طبعا يعني هذا كل الكلام بعض الأدلة لا تدل عليه بل تدل على خلافه. قل أهل الجنة بعضهم فوق بعض درجات لا شك في ذلك، فضل الله عز وجل أهل الجنة على بعض كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا والجنة 100 درجة. قال فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد. طب العلة لئلا يلحقه غيره ولئلا يرى النقص الذي أصابه. لكن حتى لو يعني حصل هذا الأمر فقال الغل ومثل الحسد هذا منزوع من القلوب، كما فحتى لو رأى من هو فوقه لا يلحقه غيره، لأن هذه في الدنيا، أما في الآخرة فإن كل واحد منهم يحب ذلك. لكن جاء في الصحيحين وذكر الشيخ رحمه الله حديث بعد ذلك قال إن أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. لكن لفظة عليين نسبتها للصحيحين ما أدري، في أحد معها شوفنا معك جهازك عليين، هل هذه اللفظة موجودة في الصحيحين أم لا؟ قال أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. جاء في الرواية الأخرى إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب. فأهل الجنة يتراءون من فوقهم، ففي هذا دليل على أن الأدنى يرى من يفوقه، لكن القلب منزوع منه الحسد منزوع منه الغل، والله أعلم.